إلى نصيبه الأدنى، حجب الوارث من نصيبه الأعلى إلى نصيبه الأدنى. وهذا يتصور في من كان ذا فرضين، هذا يتصور في الرجل أو المرء أو المكلف الذي جعل الله له في كتابه فرضين، هذا تصور في من كان ذا فرضين من أصحاب الفروض، وهم خمسة: الزوجان والأم وبنت الإب والأخت. بالتفصيل: الزوجان وبنت الإب والأخت والأم. انظر الزوجان، الزوج له نصيبان، قال الله جل وعلا مسطرا لنا نصيب الزوج في حال وجود الفرع الوارث وحال عدم وجود الفرع الوارث، قال: ولكم نصف، هذا الأعلى، ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن. يبقى عند عدم وجود الفرع الوارث فالزوج له النصف، يبقى هذا نصيب أوفر حظا، نصيب أعلى. قال: فإن كان لهن ولد فلكم الربع مما ترك. فإذا جعل له نصيب أدنى وهو الربع، وهذا الحجب النقصان الذي يقع على الزوج إن ولد الفرع الوارث حجبه من النصف إلى الربع. أيضا الزوجة في كتاب الله لها نصيبان، نصيب أعلى ونصيب أدنى. قال الله تعالى لنصيبها الأعلى: ولهن الربع مما تركتم إن لم يكن لكم ولد. فإن كان لكم ولد فلهن، يبقى لها نصيبان أعلى وأدنى، الأعلى هو الربع والأدنى هو الثمن، فتحجب من الربع إلى الثمن بإيش؟ بوجود الفرع الوارث. أيضا بنت الابن، طب كيف بنت الابن؟ بنت الابن لها نصيبان، سالم أعمل إيه؟ لازم في عصا هنا. كان شيخنا الشيخ محمود عطية جزاه الله خيرا عندما أدخل عنده البيت ما يدخلني من الباب أولا، يفتح الباب والستار ويقول انظر في أعلى فأجد العصا معلقة. هو يأخذ بحديث النبي صلى الله عليه وسلم يعني أنك تخيف تعليق الثوب، هو يقول انظر إلى هذا عشان ما أستطيع لا أسأل أسئلة كثيرة ولا أخالفه في مسألة، فأجلس ساكت صامت يعطيني ما يعطيني وأسلم وأقبل يد وأمشي، لكن أخالف أنظر إلى الصوت. فأنا سأعلق هذه هنا ليس للأسئلة ولكن بقى للإخوة اللي مش هتحل، سامحوني لابد. وهذه المسألة خلي بالك دائما قالوا قديما الضربات التي لا تقسم ظهرك تقوي، ونحن لا نقسم الظهر، إن شاء الله نقوي بإذن الله. بنت الابن لها نصيبان في كتاب الله أو في سنة النبي صلى الله عليه وسلم. كيف ذلك؟ لو أجبتها موفية نزعنا عنك شطب 5 درجات. تفضل، كيف ذلك؟ اديني الدليل، دلل كلام صحيح. يبقى الأمر الأول أعلى نصيب لها، لها النصف عند عدم وجود البنت الصلبية، صح؟ البنت من الصلب إن وجدت بنت الابن لها النصف مكانها، إيش الدليل؟ وإن كانت واحدة لها النصف، وجه الدلالة من هذا؟ أحسن، عموم قول الله تعالى وإن كانت واحدة فلها النصف، وإن كانت واحدة يعني بنت، وبنت الابن تنزل منزلة البنت وهي تسمى البنت، هذا بالكتاب. طيب النصيب الأدنى، أحسنت، وهذا من من؟ هذا من فتوى ابن مسعود، وقال وافقت بذلك من؟ رسول الله، قال إن النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك فخر ساجدا لذلك. يبقى هذا دليل على أن بنت الابن لها نصيبان، النصف كبنت، وهذا لعموم قول الله تعالى وإن كانت واحدة فلها النصف، ولها السدس مع وجود البنت الصبية، مع وجود بنت الصبية، مع وجود البنت، فبنت الابن ترث معها السدس تكملت الثلثين. طيب الأم لها نصيبان في كتاب الله أيضا، توافقون؟ كيف ذلك؟ عند وجود الفرع الوارث أو عند عدم وجود الفرع الوارث؟ عند وجود الحواشي أو عدم وجود الحواشي؟ هات الأم لها الثلث عند عدم وجود الفرع الوارث، كيف؟ هات الآية. ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد، فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه لأمه، أحسنت، فلأمه الثلث عند عدم وجود الفرع الوارث. طيب إذا وجد الفرع الوارث لها سدس أو إخوة كما قال وإن كان له إخوة فلأمه السدس، فنزلت من الثلث إلى السدس، أحسنت. طيب أيضا الأخت لها نصيبان أعلى وأدنى، وتحجب حجب نقصان أيضا، حجب حمام كما سربيت. الأخت لها نصيبان يا إخوة، هات يا أحمد، لها النصف، هذا الأعلى والأدنى، سدس تكملة الثلثين، هات الأدلة على ذلك، ده لها كمان أصلا بقى التعصيب على غير ده لا يدخل فيه، لأن ده ليس فروض، احنا بنتكلم على فروض، إنما التعصيب غير الفرض. الأدلة على أن الأخت لها النصف يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف هذا الدلالة. طيب خلاص هذا الشاهد ها سدس كيف إذا ولدت الأخت والأخت من الأم أو كانت الأخت ومعها إيش مع عاصب لا مع في ابن مثلا إن هي مع الأخت تاخد السدس مع الأخت تكملت الثلثين يبقى لها السدس في ذلك أو كل أخت الأم مع الأخت الشقيقة فالأخت الشقيقة لها النصف والأخت الأم لها السدس تكملت الثلثين يبقى حجب النقصان هو أن تعطي الوارث أقل النصيبين أقل النصيبين لا أوفر الحظين لأن له نصيب مفروض في كتاب الله أعلى وأدنى هي تأخذ أو يأخذ الأدنى. القسم الثاني من الحجب حجب الحرمان حجب الحرمان وحجب الحرمان هو منع الوارث من كل الميراث لوجود من هو أولى منه بهذا الميراث كمنع الجد من الميراث بالأب. أقول حجب الحرمان هو منع الوارث من كل الميراث لوجود من هو أولى منه به كمنع الجد لوجود الأب إذا وجد مات عن أب وجد فالجد لا يأخذ شيئا لوجود الأب وسنبين القاعدة أن من أدلى بوارث لا يرث وهو موجود كما سنبين بالتفصيل الأسبوع القادم إن شاء الله. طيب وأيضا كمن الإخوة بوجود الإبن من يراث الإخوة بوجود الإبن والوارثون بالنسبة للحجب فريقان فريق لا يلحقهم حجب الحرمان أبدا يمكن أن يحجب حجب نقصان لكن لا يمكن أن يحجب حجب حرمان وهم الزوجان الزوجان يحجب الزوج من إيش من الأعلى للأدنى والزوجة من الأعلى للأدنى لكن حجب حرمان أبدا لا يمكن لابد لهم من نصيب لابد لهم من نصيب الزوجان والأبوان الزوجان والأبوان لا يمكن أن يلحق بهم حجب الحرمان وكل من الإب والبن الإبن من الصلب والبنت من الصلب لا يمكن أن تحجب حجب الحرمان بحال من الأحوال أبدا يبقى فرع وأصل لا يمكن أن يحجب أحد منهم حجب حرمان وأيضا الإرث بسبب النكاح الزوجية الزوجان لا يحجبان حجب حرمان بحال من الأحوال والفريق الثاني هم من يلحقهم حجب النقصان وحجب الحرمان هذا في كل من كان له الإرث من غير هؤلاء الذين ذكرنا من غير الزوجين والأبوين والابن والبنت. طيب إلى بعض المسائل التي تبين لنا الحجب. تفضل شيخ صاحب الخط الطيب اكتب سؤال الاول بس اجعل المسافه مات عن اب وام واخوه مات عن اب وام واخوه المساله الثانيه مات عن زوجه وابن واخت الاول مات عن اب وام واخوه ثلاثه اخوه يعني الثانيه مات عن زوجه وابن واخت ماتت عن زوج واخ وابن ماتت عن زوج واخ وابن الرابعة ماتت عن زوج وبنت وأخت شقيقة وبنت وأخت شقيقة خمسة مات عن أب وجد وابن وإخوة ثلاثة إخوة وأم مات عن أب وجد وابن وثلاثة إخوة وأم عن أب وجد وابن وثلاثة إخوة وأم خلاص جزاك الله خير. طيب المسائل احنا درسنا الحج قلنا الحجب حجب ها حرمان وحجب نقصان. طيب حجب الحرمان ما معناه عدم الإرث مطلقا حجب النقصان ما معناه يأخذ ها أقل النصيبين. طيب من الذين لا يقع عليهم حجب الحرمان أبدا ممكن يقع حجب النقصان الزوجان والأبوان والفرع سواء كانت ايش سواء كان ابنا او بنت. جيد الان نتكلم على مسألة الحجب في هذه المسائل مات عن اب وام واخوة ثلاثة اخوة الاب له الخمس ها السدس والام السدس والاخوة ليس لهم شيء. قد أسرعتم في ذهاب العلم وجزاكم الله عنا خير الجزاء. الأب له السدس من وين السدس ذهب جاء ليش له السدس هذه مسائل تعملوها أنتم في البيت كده أنا ححزن جدا أقسم بالله كده حرام كده المجهود اللي مضى حرام حرام وألف حرام. الأسبوع القادم في اختبار في المواريث اللي فاتت بس